جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هو كان سيسأل عن هذا السؤال أتابكم الله. سؤاله الرابع يقول فيه الأخوان: إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا؟ وفقكم الله. تقدم أدل على هذا، وأن أخذها من مزدلفة ما هو لازم. نعم. لو نثرها أخذها من مزدلفة ونثرها وأخذ غيرها من منها كفى. فإذا أخذ مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ منها، الحمد لله. ما شاء الله. ولا حاجة إلى أن ينقلها معه، يندرها منها يكفي.